بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب المباشرة للصائم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس رضي الله عنه مآرب أي حاجات، قال طاووس غير أولي الإربة، قال الأحمق لا حاجة له في النساء. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب المباشرة للصائم، المباشرة للصائم. ولكن كما قالت وبينت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قلنا المباشرة ممكن يبقى بمعنى الجماع، والمباشرة بمعنى استمتاع الرجل بامرأته دون الجماع، كما يعني مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر إحدى زوجاته وهي حائض فيأمرها أن تتزر ثم يباشرها ثم يباشرها. يبقى المباشرة يبقى يكنى بالمباشرة بالجماع الرجل لامرأته، أو المباشرة إن كان دون أيضا الفرد. يفهم ذلك من خلال السياق، هيفهم ماذا من خلال السياق. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، يبقى لا يجوز طبعا في نهار رمضان أن يطأ الرجل امرأته، أن يطأ الرجل امرأته، ولكن يباشر وهو صائم، أي يقبل وهو صائم أو غير ذلك، ولكن بشرط ألا تتحرك شهوة هذا الإنسان، وأن حتى لا يفضي ذلك إلى الإنزال فيفسد ذلك اليوم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مالك لشهوته، مالك شهوته. فإن عائشة تقول يعني إياكم وذلك الأمر، إن مخافة أن تتحرك شهوة الإنسان، إن قبل وهو صائم تتحرك شهوة فينزل عند ذلك، فإذا أنزل فسد ذلك اليوم أو فسد هذا الصوم. ولذلك عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يفعل ذلك فهو أملك لحاجاته، أملك لحاجاته. وقال ابن عباس مآرب، وليه فيها مآرب أخرى أي حاجات، يبقى أملك الإربة أي لحاجته. قال طاووس غير أولي الإربة، قال الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. بيفسر كلام عائشة رضي الله عنها لما قالت وكان أملككم لإربة أي لحاجته لشهوته. يبقى يقبل إنسان صائم يقبل، ويباشر صائم دون الجماع كما قالت عائشة رضي الله عنها إن كان مالك لشهوته. ولكن إن غلب على ظني أن الشهوة تتحرك إن قبل امرأة وصائم يبقى يمتنع عند ذلك، إنما خافت أن يفضي ذلك إلى الإنزال وبالتالي يفسد ذلك الصوم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب القبلة للصائم. قال باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد رضي الله عنه إن نظر فأمنى يتم صومه. قال إن نظر فأمنى يتم صومه. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان النبي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. ذكر أيضا رواية عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اصحبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال مالك أنفسني؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم، وكان يقبلها وهو صائم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ذي ترجمة قال باب القبلة للصائم، يبقى جاز للصائم أن يقبل امرأته، جاز للصائم أن يقبل امرأته، ولكن ده حيقيد بأنه لو كان مالكا لشهوته ألا تتحرك الشهوة فيفضي ذلك إلى الإنزال ويفضي إلى فساد اليوم أو فساد الصوم. فقال القبلة للصائم يبقى لا حرج في هذا الأمر، لا حرج أن يقبل الصائم، أن يباشر الصائم، ولكن يحرم عليه الفرج كما قالت عائشة رضي الله عنها. يوديك مسائل شرعية، ولكن الأمر ده هيتوقف، احنا نتكلم في حكم، لكن يتوقف ده على حال الصائم، هذا يتوقف على حال الصائم. إن ظن وغلب على ظني أنه لو قبل امرأته وصائم تتحرك شهوة فيفضي ذلك إنزال يبقى يمتنع، لكن احنا نتكلم كحكم أساسا يبقى لا حرج في هذا الأمر. يبقى إن قبل الصائم يبقى لا حرج، إن باشر دون الفرج يبقى لا حرج، ولكن بهذا القيد ألا تحرك شهوته، فإن غلب على ظنه تحرك الشهوة فيمتنع عند ذلك مخافة أن يفضي ذلك إلى الإنزال. قالت عائشة، قال جابر بن زيد رضي الله عنه النظر فأمنى يتم صومه، النظر فأمنى، يبقى النظرة لو نظر إنسان فعلى ذلك أنزل كنتيجة النظر، فقال يتم الصوم، يبقى كان ننزل في هذه الحالة لا يفسد به الصوم، وإن لأنه لم يقبل ولا مباشر، ولكن يعني من خلال نظرة تحركت شهوة هذا الإنسان فأنزل. ولكن جامع العلماء يفرقون بين تكرار النظرة والنظرة الأولى، النظرة الأولى فتحركت شهوة فأنزل يبقى على ذلك يتم الصوم، لكن لو تكرر منه النظر قالوا فهو وكأنه يتعمد الإنزال، يبقى قال وكأنه يتعمد، يبقى ممكن الإنسان ينظر كده نظر فجائة فيرى امرأة على مشهد فتتحرك شهوة هذا الإنسان، تتحرك شهوة هذا الإنسان، فقد لا يكون مالكا لنفسه فينزل عند ذلك، يبقى لو أنزل كنتيجة النظرة فيتم الصوم. لكن قالوا لو كان بتكرار النظرة وكأنه قد تعمد الإنزال فلو أنزل فسد اليوم، يبقى ده جانب العلماء قالوا أنه يفرق بين النظرة الأولى وتكرار الإنسان للنظرة، ولكن النظر بصفة عامة يبقى لو أنزل كنتيجة النظرة يبقى يتم الصوم ولا يفسد الصوم عند ذلك، غير المباشرة عن طريق قبل امرأته، يبقى لو قبل امرأته حرك الشهوة فأنزل فسد اليوم، غير اللي هو لو أنزل كنتيجة النظرة. قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وصائم، ثم ضحكت كأنها بتقصد نفسها، فقالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وصائم، يبقى جواز القبلة للصائم لا حرج في ذلك الأمر، ولكن كما بينا بهذا القيد إن علم أو غلب على ظني أنه لا تحرك الشهوة عند ذلك. أيضا ذكر رواية عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، يبقى كانت تغطى مع النبي صلى الله عليه وسلم بكساء، كساء واحد، فلما حاضت انسلت، قالت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة، دخلت معه تاني أيضا بهذا الكساء، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، يبقى جواز اغتسال رجل مع امرأته يبقى هذا لا حرج فيه، جواز أن يغتسل رجل مع امرأته فترى منه ويرى منها، كذلك وكان يقبلها وصائم، وده الشاهد من الكلام وكان يقبلها وصائم، قالت ذلك عائشة رضي الله عنها، وقالت ذلك أيضا أم سلمة رضي الله عنها. ومر علينا أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها ذكرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وبالتالي قال يبقى الاغتسال للصائم بعد الفجر، الاغتسال للصائم أو الصائم يغتسل من الجنابة بعد الفجر، قلنا لا حرج، وأن ده رد على الفتوى المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إن أصبح جنبا وصائم عند ذلك أفطر، ولكن كلام عائشة رضي الله عنها وكذا كلام أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وجنب من أهله أي من مباشرة حقيقية من وطن حقيقي، وكان يغتسل ويصوم. هنا أيضا ذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم، وكذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب اغتسال الصائم، وبلى ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه عليه وصائم، ودخل الشعبي الحمام وصائم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد الصائم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس إن لي أبزا أقتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقة، وقال عطاء إن اصدر ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم يرى أنس والحسن والبرين بالكحل للصائم بأسا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. أيضا في رواية عن شمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن شام بن غيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن أنه قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. تقول عائشة رضي الله عنها أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام. قلنا الاحتلام في حق الأنبياء، يبقى هذا الاحتلام أساسا من تلاعب الشيطان بالإنسان في النوم، والنبي معصوم من ذلك، فكان احتلام الأنبياء من جنابة حقيقية أي من وطن حقيقي. وأن الاحتلام إما الإنسان يكون من وطن يبقى وطأ رجل امرأته فأنزل، أو احتلام كما يرى النائم في نومه فأنزل يبقى بالاحتلام. الاحتلام ده في النوم هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، والنبي معصوم من ذلك، فكان احتلام الأنبياء من جنابة حقيقية أي من وطن حقيقي. ولذلك عائشة رضي الله عنها تؤكد على هذا المعنى، قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك، فقال باب اغتسال الصائم. سواء كان الاغتسال ده يبقى كان للتبرد أو كان نتيجة جنابة، أو كان اغتسال للتبرد. اغتسال الجنابة كما بيّنت عائشة رضي الله عنها، وكما ذكرت أيضا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا أي يدرك الفجر وهو جنب من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. يبقى الجنابة غير مؤثرة، وبالتالي لو نام الإنسان في النهار ثم احتلم فأنزل يبقى هذه الجنابة غير مفسدة للصوم، يغتسل ويتم الصوم لكن غير مؤثرة أو غير مفسدة لذلك الصوم. إن جمع الرجل بالليل ثم لم يغتسل إلا بعدما رفع أذان الفجر فعلى ذلك أصبح جنبا، يبقى يغتسل ويصوم كما قالت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي كلام أبو هريرة رضي الله عنه لما قال من أدرك الفجر جنبا فلا يصوم، يبقى الكلام ده مردود بما ذكرت عائشة رضي الله عنها، والحكم ده يقدم فيه كلام عائشة، قلنا لأن هذا أمر يطلع للنساء للزوجات في أحق بالقول من غيرها، إلا إن كان عنده علم بكلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني في مسألة الجنابة نقول أن الزوجة تطلع على ذلك ما لم يطلع عليه يعني الآخرون. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وجنب من جماع غير احتلام، وكان يغتسل ويصوم. قال اغتسال الصائم، ثم ذكر اغتسال الصائم يبقى سواء كان غسل تبرد أو غسل لرفع جنابة. قال باب اغتسال الصائم، وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وصائم، قلنا بيبرد الجلد، يبقى زي ما الإنسان بيغتسل غسل التبرد قلنا من أجل ترطيب الجلد ترطيب البدن. فابن عمر رضي الله عنهما كان يبل ذلك الثوب ثم يلقيه على جسده وهو صائم، قلنا من أجل التبرد، من أجل التبرد، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. ودخل الشعبي رحمه الله الحمام وهو صائم، يبقى الحمام ده للاغتسال، هو الحمام اللي هو للاغتسال، فقال هو صائم يبقى دخل الحمام للاغتسال وصائم، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. قلنا كان الدخول للحمام قلنا يعني مكروه من أجل إظهار العورات، من أجل إظهار العورات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يبقى يتذوق قدر، لكن لا يتعدى مسألة التذوق، ممكن كده المرأة تتذوق الطعام لابنها الرضيع، لكن التذوق ده معناه أن هي بطرف اللسان تتذوق ثم تقوم بلفظه لكن لا تبلعه، يبقى جواز أنه يتذوق هذا شيء وشيء فيه ملح وغير ذلك، يبقى لا حرج، ولكن لا يبلع هذا الشيء، يبقى التذوق يبقى على طرف اللسان ثم يلفظه بعد ذلك. وقال الحسن رحمه الله لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس أن الصائم يغتسل، أو لو هو شعر بجفاف في جوفه يبقى بيتمضمض، يبقى المضمضة من أجل ترطيب الجوف، والمضمضة أو الاغتسال من أجل التبرد، يبقى لا حرج في ذلك الأمر هو صائم. قلنا طالما في المضمضة يعني لا تنسل قطرة إلى داخل في ذلك الإنسان، لكن ممكن المضمضة ما بتتمضمض في الوضوء وأنت صائم، ولكن لن تبتلع شيئا من هذا الماء. كذلك أيضا لو كان يشعر الإنسان بجفاف في جوفه وأراد ترطيب الجوف يبقى لا حرج أنه يتمضمض، يعني من غير وضوء يبقى يتمضمض من غير وضوء، قلنا لترطيب الأنف، كما أيضا نرطب البدن بغسل التبرد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، لا حرج في إصابة الطيب، قلنا لأن الطيب يتغذى بجلد الإنسان وليس بمنفذ معتاد للطعام والشراب، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. يبقى لو كان الإنسان أصاب طيبا أو دونا بالنهار وصائم يبقى لا حرج. الكلام ده على أساس أن البعض بيمنع من هذا الأمر، ليه؟ لأن الدهن أساسا يتشربه الجلد فبيتغذى الجلد بهذا الدهن، فيطلع يبقى ده يعني قادح في الصوم وغير قادح في الصوم، يبقى الإنسان بيمتنع عليه أن يبتلع شيئا، يعني شيئا أو سواء شراب أو طعام أو غير ذلك، قلنا يبقى ده المنفذ المعتاد، يبقى لكن الجلد ليس بمنفذ معتاد للمعدة، فإن أصاب دهنا فنقول أن الجلد يتغذى بذلك، لكن لا حرج، لا أثر في أو لا تأثير في الصوم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أنا ما فيش حرج من هذا الأمر. يبقى غسل التبرد المضمضة يعني غير وضوء، قلنا ترطيب الأنف الفم، إصابة الدهن أو الطيب لا حرج أيضا في ذلك، وهذا غير مؤثر في الصوم. وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يبقى زي كده حوض، يعني حوض كده بينزل يغتسل فيه، يبقى زي مثلا حمام سباحة وحوض سباحة، فلو نزل إنسان يعني في نهار رمضان في هذا الحوض ليه حرك في ذلك الأمر؟ يترتب البدن، يتغذى الجلد بالماء، يبقى لا حرك في ذلك طبعا أنه لم يتلع شيئا من هذه من هذا الماء. قال إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني بينزل فيه، يبقى ده من أجل التبرد. يبقى لو كان الإنسان عنده حوض كده للسباحة مثلا ونزل فيه وصائم يبقى لا حرج في هذا الأمر، لا حرج، ولكن هو يحترز أن يبتلع شيئا من ذلك الماء. قال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، يبقى استعمال السواك يبقى استعمال السواك حال الصوم، يبقى لا حرج وما فيش توقيت أساسا ممنوع في استعمال السواك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبالتالي لم يستثني، يعني لم يقل إلا حال الصيام، غير لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى في حال المضمضة وحال الاستنشاق والاستنثار قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى في حال الصوم لا تبالغ في الاستنشاق مخافة أن تنسل قطرة فتدخل إلى معدة ذلك الإنسان، يبقى لعلة. هنا أيضا استعمال السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولم يستثني، لم يقل إلا في حال الصيام. وأيضا الحال والفعل هو كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم. يا ترى استاك إمتى؟ هل يطرى بالنهار في آخر النهار؟ يبقى استاك. جواز استعمال السواك عند كل وضوء، جواز استعمال السواك عند كل صلاة، غير ممنوع. البعض قال يمنع من بعد الزوال، يمنع من بعد الزوال، لكن لا، ليس هناك منع. يبقى يستاك، يبقى قبل الزوال يستاك، بعد الزوال يستاك، مع كل وضوء يستاك، مع كل صلاة، هذا لا يمنع. اللي منع وقال يستاك يعني إلا بعد الزوال، ليه؟ لأن بيبدأ ظهور أثر الصوم من هذه الرائحة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف دوت هيبدأ يظهر من بعد الزوال، فلو استاك أزال هذه الرائحة. لكن الرائحة دي أساسا بتبقى عبارة عن أبخرة متصاعدة من المعدة، كنتيجة خواء المعدة في أبخرة تتصاعد فيظهر يعني هذه الرائحة التي نرى كريهة، ولكنها هي أطيب عند الله من ريح المسك. وبالتالي لو استاك الإنسان ما بيقطعش الرائحة، لأن مصدر الرائحة ما زال قائما، مصدر الرائحة ما زال قائما، فلذلك الاستياك قبل الزوال كالاستياك بعد الزوال. فاللي قيد المسألة وقال يستاك إلا بعد الزوال يبقى لا يستاك، يبقى قالوا بناء على خلوف فم الصائم، لكن الاستواك لا يقطع الرائحة، قلنا لأن مصدر الرائحة هي المعدة، ودي عبارة عن أبخرة متصاعدة من المعدة بتظهر في هذه الصورة، يبقى دي أبخرة متصاعدة من المعدة، وكل ما كان خواء المعدة كلما ازدادت هذه الأبخرة المتصاعدة. ولذلك قبيل المغرب نجد الرائحة أشد ما تكون، أشد ما تكون، فالسواك لا يقطع الرائحة ولا يمنعها، لأن مصدر الرائحة ما زال قائما. فلذلك قال واذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخرة، فيش فرق ما بين السواك قبل الزوال والسواك بعد الزوال، السواك هو صائم، السواك هو غير صائم، لم يكن هناك منع من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يبقى بصفة عامة حتى لو كان بيتوضأ قبيل المغرب استعمل السواك، يبقى بيصلي يبقى بيستعمل السواك، يبقى السواك بيستعمله، ومفيش قيد لهذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم، وقال ابن عمر رضي الله عنه يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقة، يبقى ولا يبلع ريقة، يبقى كان نتيجة السواك ما يبلعش هذا ريق، وكذلك عدم بلع الريق كما يقول ابن عمر رضي الله عنه. وقال عطاء إن اصدرد ريقه لا أقول يفطر، لا أقول يفطر، يبقى الإنسان بيبلع الريق، فلو جمع ذلك الريق في داخل فيه ولم يخرج أو لم يخرج هذا الريق على شفتيه، فلو ابتلع ذلك الريق لا حرج، لا حرج في المسألة، يبقى يبتلع ذلك الريق، لا حرج أنه يبتلع هذا الريق. لكن لو كان بيستاك واجتمع هذا الريق يبقى يقوم بلفظه، لكن قال إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، لا أقول يفطر، يبقى طالما الريق ما زال داخل الفم لو خرج على الشفتين يبقى لا يجوز أن يبتلع ذلك الريق. وقال ابن سيرين رحمه الله لا بأس بالسواك الرطب، سلم بيستاك بيغسل السواك، طب حستاك مرة ثانية السواك بقى رطب الآن، يعني قال لا حرج في السواك بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال والماء له طعم، انت بتتمضمض بالماء برضك، يبقى لو انا بستاك كده غسلنا السواك بعد الاستياك، فلما اجي استاك مره ثانيه نقول السواك ده رطب، سواك رطب. ما احنا بنتمضمض بالماء، نتمضمض ايضا بالماء. قال وانت تمضمض به. ولم يرى انس والحسن وابراهيم رحمه الله بالكحل للصائم بأسا. يبقى لو الكحل للصائم لا حرج في هذا الامر، لا حرج في ذلك الامر. كذلك بقى القطرة بالنسبة للعين، القطرة بالنسبة للأذن، إن وجد له طعما في حلقه لفظ ذلك الطعم، لفظ ذلك الطعم. لكن العين ليس بمنفذ معتد للمعدة غير الأنف. الأنف يبقى لما صعود في الأنف يبقى ده منفذ معتاد للمعدة. الفم ده منفذ معتاد للمعدة. طب الأذن ليس بمنفذ معتاد، يبقى إنسان كده مريض. الطبيب وصف له دواء للأذن، يبقى على ذلك تنقيش في أذنيه، يبقى لا حرج لأن دي ليست بمنفذ معتاد للمعدة. أيضا يعني يشتكي من عينيه، وصف له الطبيب الدواء، يبقى قطرة في العين، يبقى على ذلك هذا ليس بمنفذ معتاد إلا ما جد يعني طعما في حلق لفظ ذلك فقط. لأن الطعم ينتشر، لكن هو ليس له جرم، ليس له جرم. فيبقى القطرة للعين، القطرة للأذن، لكن غير القطرة للأنف. الأنف ده منفذ معتاد، منفذ معتاد إلى المعدة. الفم ده منفذ معتاد إلى المعدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلنا لأن ده منفذ معتاد، لو جذب الماء بقوة كده إلى داخل الأنف فقد تنسل قطرة ثم تدخل إلى المعدة. أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. بدأ غسل تبرد، غسل جنابة لا حرج، الغسل بصفة عامة. يبقى غسل جنابة لا يؤثر في الصوم لو اغتسل بعد الفجر. غسل التبرد أيضا لا يؤثر في الصوم. إن شعر بجفاف في حلقه فتمضمض من غير وضوء يبقى لا حرج في ذلك، لكي يتمضمض من أجل أن يرطب ما بداخل الفم، يبقى لا حرج في هذا الأمر، يتمضمض ويلفظ الماء. البعض لما بيجي يتمضمض كده في رمضان أو في الصوم يعني بيظل كده يدفل مرة من بعد مرة، لا، هي مرة أجمع هذا الأمر وأقوم بلفظه فقط. طب بعد كده بنجد وكأن هناك يعني الفم بيبقى رطب، يعني نقول على ذلك ده أثر المضمضة. لكن لما بتمضمض أقوم بجمع الماء ثم لفظه مرة واحدة، مرة واحدة. البعض بيظل يدفل حتى يعود إلى جفاف الفم، نقول لا، ده المضمضة ده أنا أتمضمض من غير حاجة للوضوء، قلنا من أجل ترطيب الفم. طب المطلوب أن أقوم بلفظ الماء مرة واحدة، جمعه ثم لفظه، يبقى كده انتهى الامر. يبقى البعض كده بيشعر يعني الفم ما زال رطبا وكان به ماء، لا خلاص احنا لفظنا الماء، يبقى انا جمعته ولفظته هي مره واحده، يعني ما تحتاجش الى تكرار هذه المرات. فلذلك تقول عائشه رضي الله عنها ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم، اي ليس من احتلام، يبقى على جنابه ولكنه من غير احتلام، فيغتسل ويصوم. ثم أيضا ذكر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة رحمه الله أنه دخل مع أبي على عائشة رضي الله عنها فسألها، قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وكذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها. ولذلك يبقى الجنب أو الصائم يصبح جنبا فيغتسل، يبقى ده كان فيها الرد على هذه الفتوى المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء رحمه الله إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن مجاهد إن جامع ناسيا قال فلا شيء عليه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. ولم يفرق ما بين صوم الفريضة وصوم النافلة، في عند الناس معتقد ان هذا الامر يختص بصوم الفريضه، فان اكل او شرب ناسيا في صوم الفريضه يتم الصوم، وان اكل او شرب ناسيا في صوم النافله يبقى افسد بذلك الصوم. لا، لا فرق ما بين صوم الفريضه وصوم النافله. اذا كان يصوم صوم نافله واكل او شرب ناسيا يتم الصوم، فانما اطعم الله سقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان احنا نفرق ما بين صوم الفريضه وصوم النافله بنحتاج الى دليل يخصص المساله، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي فاكل او شرب فليتم صومه، دون ان يبين يا ترى الصوم ده خاص بالفريضه او خاص بالنافله. لو جينا احنا نخصص نقول ده خاص بصوم الفريضه دون النافله نحتاج الى دليل يخصص هذه المساله، يخصص هذه المساله. فلما يكون هناك دليل التخصيص يبقى على اطلاقي، يبقى على اطلاق على عمومي، يبقى الصوم بصفه عامه سواء كان صوم فريضه او صوم نافله، ان اكل او شرب ويصوم صوم الفريضه يتم الصوم، فانما اطعم الله سقاه، وان كان يصوم صوم نافله واكل او شرب يبقى يتم الصوم، فانما اطعم الله سقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بواب الامام البخاري رحمه الله هذه الترجمه، قال باب الصائم اذا اكل او شرب نسيان. النسيان ده عارض من العوارض، يبقى النسيان والله عز وجل وضع عن هذه الأمة يعني الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، يبقى من النسيان. فقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. يبقى إحنا في المضمضة أو في الوضوء بنتمضمض ونستنشق ونستنثر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في حال الصوم مش هبالغ في الاستنشاق، هأقوم بجذب الماء إلى داخل الأنف ولكن ليس بقوة، ليس بقوة، ده حال الصيام. في غير الصيام يبقى جذب الماء داخل الأنف بقوة، يبالغ في الاستنشاق. المبالغة دي تحتاج إن هو يجذب الماء إلى داخل الأنف بقوة، في غير، لكن ده في غير الصيام. حال الصيام يبقى الإنسان يحترس كده لصوم مخافة أن تنسل قطرة من الماء إلى داخل الفم فتدخل في معدة هذا الإنسان، فلذلك يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. قال إذ إن استنثر فدخل الماء في حلقه، قال لا بأس إن لم يملك، يبقى ده انسلت منه فجاءة، سلت منه فجاءة، يبقى على ذلك لا حرج. يبقى إنسان صائم هو بيتمضمض كده بيستنشق، يبقى الماء انسلت قطرة كده ودخلت إلى داخل الفم في حلقه، يبقى لا بأس صومه، يعني يتم ذلك الصوم. قال إن لم يملك، إن لم يكن متعمدا، وكان متعمد دي مسألة أخرى، يبقى لكن الإنسان بيحترز دايما يحترز. قال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. في بعض الأحيان لما بيتكلم الإنسان بيبقى فيه كده ذبابة، يعني حشرة خفيفة أو حشرة طائرة كده تدخل إلى حلق ذلك الإنسان، لا حرج إن قام بردها، وإلا لو لم يستطع يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج. قلنا الكلام ده بينطبق بقى على بعض الأعمال، على بعض المثل كالخباز، فالدقيق ده بيتطاير يبقى ده زي الغبار كده في الجو، فبيتطاير يدخل الحلق لما يتكلم مثلا، يبقى يتكلم هو لم يبتلع ذلك الدقيق، ولكن هو كنتيجة ان هو كغبار موجود في الهواء فبيبتلع هذا الامر، يبقى في امور كده في غبار في الجو، لو تكلم دخل هذا الغبار الى ايه؟ الى فمه، يبقى لا حرج في هذا الامر. فلذلك قال اذا ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، ولم يتعمد، ولكن دخل وهو بيتكلم كده مع فتحة الفم دخل هذا الذباب ودخل إلى حلق، يبقى لا حرج، يبقى صومه يعني صحيح. وقال حسن مجاهد رحمه الله إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. الإمام البخاري رحمه الله قال باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، لم يقل باب الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا، ليه؟ لأن هذه مسألة فيها اختلاف، لكن مسألة الأكل والشرب ناسيا ليس فيها اختلاف، ليس فيها اختلاف. فمن كان صائما واكل او شرب ناسيا فليتم صومه، فانما اطعم الله سقاه، صدقه من الله سبحانه وتعالى هذا الانسان، صدقه من الله سبحانه وتعالى على هذا الانسان، يبقى رفع عنه التذكر، يبقى دي فيبقى نعمه من نعم رب سبحانه وتعالى، يبقى كان في حاجه لطعام، كان في حاجه لشراب، فالله عز وجل نسى هذا الانسان انه صائما، وبالتالي اكل او شرب ناسيا يتم الصوم، انما اطعم الله سقاه، اي صدقه تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على هذا الانسان. لكن بالنسبه للجماع إن جامع وطأ الرجل امرأته في رمضان وكان ناسيا يبقى قال فلا شيء عليه. ده قول الحسن ومجاهد. يبقى قال إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. النسيان يبقى النسيان أكل أو شرب أو جامع ناسيا يبقى كلها كأنها مسألة واحدة، يبقى لا حرج، صوم صحيح. ولكن دي مسألة مختلف فيها بالعلماء، قال الأكل والشرب ده لأن دي يعني عادة عند الإنسان، مسألة الأكل والشرب. لكن بالنسبة للجماع بيبقى مدرك لهذا الأمر، مدرك لهذا الأمر. وبالتالي البعض قال لو جامع ناسيا يبقى على ذلك يقضي عليه قضاء، أفسد ذلك يوم عليه قضاء، يمسك باقي اليوم ولكن عليه القضاء. فالفرق ما بين الأكل والشرب ناسيا والجماع ناسيا، البعض لم يفرق والبعض فرق في هذه المسألة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ولكن لم يتكلم عن الجماع ناسيا. قلنا لأن هذه المسألة مختلف فيها العلماء، ولكن قال الإمام البخاري رحمه الله نقل كلام الحسن رحمه الله مجاهد إن جمع ناسيا فلا شيء عليه. إذا جاء العلماء قالوا يبقى في الجماع ناسيا أيضا لا شيء عليه، يتم الصوم، صوم صحيح، يبقى كما أنه أكل أو شرب ناسيا. لأن هذا العارض يبقى بناء على هذا العارض يبقى يوجد في الطعام، يوجد في الشراب، يوجد في الجماع. والبعض قال لو جمع ناسيا يبقى أفسد ذلك اليوم، يبقى أمس يمسك باقي اليوم وأيضا يقضي يوما مكان ذلك اليوم. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، يبقى صومه صحيح لما يتأثر، فإنما أطعم الله وسقى. يبقى دي صدقة من الله عز وجل على هذا الإنسان، صدقة. قلنا يعني في بعض الأحيان الإنسان في الصوم قد يصاب بعطش يحتاج إلى ماء، فنتخيل كده يعني بينسى هذا الإنسان أنه صائم فبيشرب ولا يدرك ذلك إلا بعدما يعني شرب هذا الإنسان. فدي صدقة من الرب سبحانه وتعالى، منحة من الرب سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. ثم ذكر الباب التالي، باب السواك الرطب واليابس الصائم. قال باب السواك الرطب واليابس الصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء يرى نحوه. عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. يعني الكلام كلام مطلق، كلام مطلق، يبقى يعم الجميع ولم يفرق. لو كان المسألة فيها تفريق لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يبقى الأمر ده عام مطلق كده للجميع، يبقى عام للجميع سواء كان صائما أو غير صائم، سواء كان ذكر أو أنثى، يبقى الكل كده مطالب بهذا الأمر. ولو كان يعني السواك يؤثر في الصيام لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده يحمل على عمومه وعلى إطلاقه. وده بالإضافة أيضا ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. يبقى رواية كلمة على إطلاقها على عمومها لم يخص الصائم عن غيره، يبقى ده بينطبق على الجميع. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقا، يبقى بلع الريق ليس فيه شيء إلا إن هو جمع الريق وجعله على شفتيه، يبقى كده أصبحت خارج الفم، فلا لو دخل أدخل ذلك يبقى كأنه أدخل شيء من خارج الفم، غير لما يكون الريق مجموع داخل الفم ولم يخرج بعد على شفتيه. لو ابتلع ذلك الريق يبقى لا حرج، يبقى لا حرج في هذا الأمر. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام عن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. البعض لما بيستعمل السواك يبقى يعني السواك ده سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ذكرنا قبل ذلك في مسألة السنن كيف ننظر إليها، قضية الاتباع لا نتممها إلا باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سؤال الإنسان عن السواك أنا لا أقول أنه سنة عشان البعض يظن سنة يعني يبقى هو مخير بين أن يفعل أو يترك، وغالب الأحوال أنه بيترك، غالب الأحوال بيترك، لكن ده احنا بنحقق بها قضية الاتباع. يبقى أنا أستن لاستنان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي قضية الاتباع. الأمر الآخر أيضا، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك: مطارة للفم مرضاة للرب. للتعبد لله بصفة من صفاته، صفة الرضا كيف أحققها؟ من خلال السواك، من خلال السواك. يبقى فعل الإنسان لكل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، السواك ده مما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وده كلام صريح. احنا نقوله كل طاعة يعني هي مرضية الرب سبحانه وتعالى أنه أمر بها، أي طاعة سواء كانت واجبة أو مسنونة يبقى كلها يعني من فيها رضا الرب سبحانه وتعالى. لكن دي ده نص صريح في المسألة، ده نص صريح. يبقى كل طاعة يبقى هي أساسا محببة لله عز وجل ومرضية الرب سبحانه وتعالى، لذلك أمر بها، سواء كانت الطاعة دي نافلة أو يعني فريضة أو فريضة، أي طاعة. بالإضافة أن بالنسبة للسواك ده كلام صريح مرضته الرب، فيها تحقيق لرضا رب سبحانه وتعالى. وأن قد يستصغر الإنسان ذلك الشيء أو يقلل من شأنه في نظري أو في رأيي أو في عينيه، لا ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما في السواك يبقى مطارا للفم، دي مسألة. الأخرى مرضاة الرب، يبقى لما الإنسان بيستعمل السواك بيستجمع كل هذه النوايا، استجمع هذه النوايا. قلنا لما بنأكل أكلة الصحر دي يبقى دي تقوى بها الإنسان على إيه؟ على الصيام. وكذلك تصحروا فإن في السحور بركة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك فيها مخالفة أهل الكتاب، يبقى أنا بستجمع كل هذه النوايا. يبقى أتصحر، لماذا تتصحر؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال تصحروا فإن في السحور بركة. يبقى أنا بتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ألتمس البركة سواء كان في طعام السحور أو في هذا التوقيت، أن الإنسان لو قام يبقى قام كان ذكر ربي مستغفرا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ لعله يصلي من الصلاة، لعله أنه هو يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى أو يدعو. يبقى ده توقيت. شوف السحور أنا يعني ما قمت بالنوم إلا من أجل الطعام، لكن في منن. يبقى فعل الإنسان للسنة جالبة لبركات وخيرات كثيرة. ده بالإضافة أيضا إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ده بالإضافة فيها مخالفة لأهل الكتاب. يبقى أنا وأنا بتسحر يبقى الكلام ده كله موجود أمامي، يبقى السطور كده كأنها مكتوبة سطور. يبقى ما في السحور يبقى نعدد إيه هذه الخصال التي في السحور. وكذلك في استعمال السواك أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فنحقق بها قضية الاتباع. فيها أيضا مطهرة للفم وفيها أيضا مرضاة للرب. يبقى أنا بستجمع الكلام ده هو، يبقى يعني ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ما يرضي استعمال السواك، فأنا بستعمل السواك وبستجمع هذا الكلام. غير ما نسألها سنة، هي سنة ماضية وانتهت يعني، لا ده أنت اجمع بس، استجمع هذا الكلام، استجمع هذا الكلام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دي من رحمات الله عز وجل ان السواك ده سنه مطلقه، مش سنه مقيده بزمن او وقت، يعني مش مختصه بالوضوء بس بالصلاه بس، لا دي سنه مطلقه. متى استنى الانسان اصاب السنه، يعني متى استاك الانسان اصاب السنه، هو جالس كده اخرج السواك واستاك، انت اصبت السنه الان، لان دي سنه مطلقه. يعني هي ال 24 ساعه دي سنه، في ال 24 ساعة مش مقيدة بوضوء فقط أو بصلاة فقط أو دخول الإنسان إلى بيته أو إذا قام الإنسان من الليل، لا مش مقيدة، دي أكد الأفعال. يعني نقول لك يعني انتبه، في أفعال يعني أكد استعمال السواك فيها، عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول البيت، عند يعني طول السكوت، عند أيضا قيام الإنسان لليل، يبقى دي أكد. ولكن ده سنة مطلقة، سنة ما تستاك أصاب السنة، ما تستاك أصاب السنة. إن غفل الإنسان عن ذلك فلا يغفل بقى عن المواضع دي التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مطارة للفم، يبقى مش عند الصلاة بس وعند الوضوء، مطارة للفم بصفة عامة. يبقى في اليوم والليلة، في كل في أي ساعة من الليل أو النهار، وبالتالي استاكل الإنسان كان فيها مرضاة للرب. يبقى عايز انا ارضي الرب سبحانه وتعالى نخرج السواك استاك. يبقى فيها يبقى اتباع دي سنه وبتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ايضا مطهره للفم، وفيها ايضا مرضاته للرب سبحانه وتعالى. يبقى بنتعبد، شوف هي سنه اهي، لكن فيها التعبد لله عز وجل بصفه من صفاته، بصفه من صفات صفته الرضا. يبقى لما استجمع مطلوب فعلا استجمع، دي فضائل عظيمه جدا. يعني لو لم يكن في السواك الا تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى انا اسعى لذلك، اسعى لذلك. واحنا بينا قبل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم كان بيجمعهم هدف موحد. الصحابه دول جميع الصحابه رضي الله عنهم في هدف موحد للصحابه، هو السعي لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني سعي الصحابه كان من اجل تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، فده كان هدف موحد بيجمع الصحابه رضي الله عنهم. وبالتالي ما يرضي الرب يبحثون كده ما يرضي الرب، السواك يرضي الرب، فعلى ذلك كان ايه الرجل يستاك. وذكرنا ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا ان